نفهم أن التشابه المطلق لا يوجد في عصر من العصور. أي ما يوجد. ما يوجد في عصر. لا بد يكون في كل زمان من يعلم. هذا معنى أو هذا ما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين على الحق يعني أنهم يعلمون الحق. طائفة يصدق أقل شيء على واحد. لابد من وجود من يظهر على الحق، وهو اللي يسميه الأصوليون القائم لله بحجة. هذه تعبير أصولي، لا يخلو عصر من قائم لله بحجة. مو في بلد دون بلد، يعني في الأرض، في عصر من الأعصار قد تعلمه وقد لا تعلمه، قد تصل إليه وقد لا تصل إليه. أخ أحمد ما أدري يجي لي في الاستقامة موجود بس ما بس ما موجود والبخاري غاب الله يهديهم ما وطرف التحفة طيب